لأن اتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وآتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا كتاب نزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فجاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله مما كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ثم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لن تكون آمنت من قبل كسبت في إيمانها خيرا. انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ما ينبئهم بما كانوا يفعلون. جاء بحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين قيم ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين. من صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.